ملخص كتاب دليل الإرشاد الأسري، أبرز المشكلات الأسرية وكيف يتعامل معها المرشد، القسم الثاني، من أخضر دوت كوم، من أعداد مجموعة مؤلفين تحت إشراف الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان. يستكمل هذا القسم الثاني من الدليل تناول أكثر المشكلات الزوجية شيوعاً من خلال توضيح مظاهر كل مشكلة وأسبابها وعلاجها، وتشمل هذه المشكلات عصبية الزوجة وأخذ الزوج المال الخاص بزوجته وإدمان الزوج الأفلام الإباحية وعدم مشاركة الزوج في تحمل المسؤولية تجاه أسرته وغلبة الصمت في الحياة الزوجية، وأخيراً معاكسة الزوج للنساء عبر الهاتف. أولاً، عناد الزوجة وعصبيتها. تعني هذه المشكلة تهيؤ الزوجة غالباً للانفعال السريع لأسباب متعددة لدرجة تزعج الزوج مع شعور الزوجة بصعوبة التخلص من هذا الأسلوب. وقد تظهر هذه المشكلة في أثناء الحديث مع الزوج أو في حالة صمته أو عند قيام الأبناء بسلوكيات خاطئة، وكذلك من خلال اتهام الزوج بعدم أداء واجباته تجاهها وتجاه الأبناء أو في حالة امتناع الزوج عن تحقيق مطلب لها. يمكن أن تحدث هذه المشكلة نتيجة نشأة الزوجة في أسرة عصبية فأصبحت جزءاً من شخصيتها، أو معاناتها من ضغوط نفسية أو اضطرابات تزيد من استعدادها للغضب، وكذلك عدم وضعها حدوداً عند التعبير عن مشاعرها، بالإضافة إلى وجود مشكلات لم يتم حلها بين الزوجين وعدم وجود فرصة للحوار مع الزوج وعدم مشاركته في تحمل مسؤولية الأبناء وشؤون المنزل، وتعمد الزوج إثارة غيرتها وغضبها من خلال طرح موضوع تعدد الزوجات وكذلك تعارض مسؤولياتهما وطرقهما في التربية. يقوم المرشد في هذه الحالات بتذكير الزوج بأهمية دوره في العلاقة الزوجية وفي تدبير شؤون المنزل وتمتعه بالقوامة والقدرة على تغليب التفكير على الانفعال، ومن ثم عليه ألا يغضب كرد فعل على انفعال زوجته، ويوجهه إلى الاتفاق مع زوجته على كيفية إدارة المنزل وأسلوب تربية الأبناء والمسؤوليات الموكل بها كل منهما مع الالتزام بالوفاء بها دون تسويف. وعندما يشتد انزعاجه منها يستحضر إيجابياتها وأن يظهر لزوجته الاحترام والتقدير من خلال تقديم الهدايا ورسائل الحب ومنحها إجازة أسبوعياً، ويمكن أن يشجعها على تحقيق ذاتها عن طريق حضور الدورات أو اقتناء الكتب. أما بالنسبة إلى الزوجة فإن المرشد يساعدها على إدراك أن من الأفضل التعامل مع الأمور بحكمة وتمهل بدلاً من زيادة الفجوة بينها وبين زوجها، وأن تحاول إدارة شعورها بالغضب من خلال التفكير في خيارات بديلة للتصرف في الموقف دون الإضرار بالآخرين. ويوضح المرشد أن الحوار أفضل طريقة للحفاظ على العلاقة الزوجية، وأن للغضب أثراً سيئاً على أبنائها، فهو يشوه الصورة الوالدية لديهم ويجعلهم في حالة من الخوف والذعر، ويوجهها إلى ممارسة الاسترخاء ويقترح التعبير عن مشاعرها باستخدام الكتابة. ثانياً، استغلال الزوجة مادياً ومحاولة الاستيلاء على راتبها الشهري. تتمثل هذه المشكلة في استغلال الزوج لزوجته العاملة أو التي تملك مالاً بالحصول على قدر منه لنفسه أو للإنفاق على أمور من واجبه الإنفاق عليها، وتظهر هذه المشكلة في أخذ راتب الزوجة كله أو بعضه، أو الرغبة في معرفة البيانات الخاصة ببطاقتها البنكية، وكذلك الرغبة في التصرف في أموالها أو استثمارها وخداعها في الأرباح، بالإضافة إلى استخدام اسمها في أمور مالية وأخذ قروض. قد ترجع أسباب هذه المشكلة إلى طمع الزوج أو كونه لا يعمل أو يعمل في عمل غير ثابت، وقد يكون السبب زيادة أعباء الحياة واتجاه الأشخاص إلى التبذير، وكذلك سوء اختيار الزوجة للزوج. فالبعض يكون غرضه الأساسي من الزواج بامرأة هو الحصول على مالها. يتعامل المرشد مع هذه المشكلة من خلال معرفته أولاً بأحكام مرتب الزوجة ومالها، ومنها أن الزوجة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة عن الرجل، ولها حق التصرف في أموالها سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، ولا تحتاج إلى إذن زوجها للتصرف فيه. وإذا توافر الرضا بين الزوجين فلكل منهما التخلي عن حقه. أما إذا كانت المرأة تعمل دون موافقة زوجها فليس على الزوج الإنفاق عليها، ويعد ذلك معصية للزوج، إلا إذا اشترطت المرأة في عقد الزواج العمل فيجب على الزوج الالتزام بالشرط، وكذلك الحال بالنسبة إلى الزوج إذا اشترط عدم عمل زوجته. وفي حالة موافقة الزوج على عملها فهو غير ملزم بتكاليفه مثل المواصلات وغير ذلك. يوجه المرشد المسترشدة إلى أن العلاقة الزوجية تقوم على التفاهم والمصلحة المشتركة، وكذلك المرونة والتخلي عن بعض المطالب والحقوق، ويقوم بمعرفة خبرات الزوجة والصور السلبية المسبقة وتعديلها وعدم تعميم النماذج السيئة، وأن تعرف الزوجة أن زوجها يتحمل بعض الأعباء بخروجها إلى العمل كالتقصير في الاهتمام بالأبناء وشؤون المنزل، ويمكن أن تعطي الزوجة جزءاً من راتبها مقابل ذلك، ويؤكد على محاولة الزوجين التوصل إلى حل متوازن معاً وعدم الاستعانة بأشخاص آخرين لحل المشكلة. ويمكن للزوجة أن تنفق بعض مالها على احتياجات خاصة تجذب الزوج فيرى العائد الإيجابي لمرتبها. ثالثاً، إدمان الزوج مشاهدة الأفلام الإباحية. تتمثل المشكلة في مشاهدة الزوج للأفلام الإباحية بشكل مستمر واعتياده ذلك، وتظهر المشكلة في برود العلاقة الجنسية لأن الزوج يحقق الإشباع الجنسي ذاتياً، ويمكن أن يرغب في فعل ما يراه في الأفلام مع زوجته، وزيادة المشكلات والمشاحنات بين الزوجين وسهر الزوج وانعزاله لمشاهدة الأفلام الإباحية. من أسباب هذه المشكلة ضعف إيمان الزوج والصحبة السيئة وتوافر المواد الإباحية وإمكانية الوصول إليها، بالإضافة إلى خبرات الطفولة التي تعرض فيها لخبرة إباحية، وإصابة الزوج بالاضطرابات الجنسية ونقص المعرفة بالآثار السيئة المترتبة على مشاهدة الإباحية. في حالة كون الزوجة هي طالبة المساعدة وامتناع زوجها عن حضور الجلسات، يقوم المرشد بتخفيف الضغوط النفسية لديها ومعرفة الأعراض التي تعاني منها، ويتعامل مع أفكارها السلبية وفقاً للنظرية المعرفية وإيجاد أدلة عليها، ثم استبدال فكرة واقعية بها، بالإضافة إلى تخفيف المشاعر السلبية مما يؤدي إلى تغيير السلوك وتوجيهها إلى ممارسة الرياضة وتزويدها بمهارات التواصل الجنسي مع الزوج ومناطق الإثارة الجنسية وأوضاع العلاقة الحميمة، وكذلك تعديل الأفكار السلبية عن العلاقة الجنسية وممارسة الاسترخاء والاستعداد نفسياً وظاهرياً وتجهيز غرفة النوم لإثارة الزوج وتحقيق الإشباع الجنسي. أما بالنسبة إلى الزوج فإن المرشد يقوم أولاً بتوجيهه إلى زيارة طبيب أمراض تناسلية للتأكد من خلوه من المشكلات العضوية، وبعد التحقق من ذلك يتعرف على بداية المشكلة والدافع للمشاهدة والخبرات المرتبطة بالمشكلة وعلاقته بالزوجة، ويقوم بتثقيفه بكيفية تحقيق الإشباع الجنسي بشكل سوي والآثار الإيجابية لذلك، بالإضافة إلى الذنب والآثار السلبية التي تعود عليه من المشاهدة، وتخفيف قلقه من خلال فنيات النظرية المعرفية، وتثقيفه بواجباته الجنسية مع تشجيعه على التواصل الفعال مع زوجته، وتصحيح أفكاره الخاطئة عن نفسه وزوجته والعلاقة الجنسية، ومن ثم ينعكس أثر ذلك على مشاعره وسلوكياته وتوعيته بأن العلاقة الحميمة لها جانب جنسي ونفسي يتطلب تحقيق الرضا لكل من الزوجين، ويمكن أن يقوم المرشد بجلسة يعبر فيها كل زوج للآخر بوضوح عن احتياجاته لتحقيق الإشباع الجنسي. رابعاً، تخلي الأب عن مسؤولية تربية الأبناء. تتمثل هذه المشكلة في تولي الأم المسؤولية الكاملة عن تربية الأبناء وتوفير احتياجاتهم ومراقبتهم، وعدم مشاركة الأب في تحمل هذه المسؤولية. ومن علامات هذه المشكلة أن تكون الأم مسؤولة عن الرعاية الصحية لأبنائها، مثل الفحوصات الدورية وترشيح المستشفى والطبيب، وكذلك ملاحظة مستوياتهم الدراسية ومساعدتهم في المذاكرة وحل الواجبات والتواصل مع المدرسين وشراء احتياجات الأبناء ومتابعة سلوكهم وإرشادهم وحل مشكلاتهم، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المهمة في حياتهم. يمكن أن ترجع هذه المشكلة إلى نقص معرفة الأب بواجباته ومسؤولياته، أو اعتماده منذ صغره على والديه، أو ضغوط عمله، أو سفره المتكرر، أو أن يكون له أبناء كثيرون وأكثر من زوجة، أو اتصافه بالبخل. ويمكن أن تحدث المشكلة نتيجة عدم إشراك الزوجة لزوجها في شؤون الأسرة منذ بداية الزواج، أو اتصافها بالإحساس بالمسؤولية بعكس الزوج الذي يتصف بالسلبية، أو استقلالها مادياً عن الزوج. عندما يواجه المرشد هذه الحالة، يوجه الزوجة إلى نصح زوجها بأسلوب حسن، بأنه مكلف برعاية أسرته وأنه مسؤول عنها أمام الله، وتوضح ثواب ذلك، وأن تشعره بأهمية وقيمة حضوره ومشاركته في حياة أبنائه، وكذلك تكليفه ببعض المهام الخاصة بالمنزل والأبناء حتى لو كان في مقدرتها القيام بها، وذكر مجهوداته والثناء عليه وشكره أمام العائلة والأبناء، مما يؤدي إلى تعزيز سلوكياته المسؤولة وحثه على بذل المزيد من أجل أسرته، والتحدث معه عن مسؤوليته تجاه الأبناء في وقت مناسب، بالإضافة إلى تعرف شخصيته والأمور التي يمكن أن تستغلها في إشعاره بالمسؤولية، مثل خوفه من فساد أبنائه وغيرته عليهم، وفي حالة وقوع الأبناء في مشكلة كبيرة تحاول إيقاظ شعوره بالمسؤولية ولا تخفي المشكلة عنه أو تحاول حلها بمفردها. خامساً، مشكلة الصمت في الحياة الزوجية. تتمثل هذه المشكلة في معاناة الزوجة من صمت زوجها أغلب وقت وجوده في المنزل، ويكون هذا الصمت تجاه زوجته فقط بعكس الأقارب والأصدقاء، أي أنه ليس من سماته الشخصية وطبيعته. وتظهر هذه المشكلة في توقف الحوار بين الزوجين وتعمد الزوج عدم الحديث، وعند سؤاله عن صمته يصفها بالمبالغة أو يقول كلاماً مختصراً يخلو من الرغبة. يمكن أن تحدث هذه المشكلة نتيجة حساسية الزوجة وفهمها لكلام الزوج نقداً لها، مما يجعل الزوج يلتزم الصمت، أو عدم تكافؤ المستوى الثقافي بين الزوجين، ووجود اختلافات كبيرة في الاهتمامات، أو مقارنة الزوجة زوجها بالآخرين، ويمكن أن تحدث بسبب عدم رغبة الزوج في التحدث عن أمور خاصة بأهله وأصدقائه واعتبارها أسراراً أو انشغاله بوسائل التواصل أو مشاهدة الإباحية أو اتصاف الزوجة بكثرة الكلام وإفشاء أسرار زوجها، وكذلك اختلاف شخصيتي الزوجين، فيكون أحدهما جاداً والآخر يميل إلى المزاح، بالإضافة إلى بدء الزوجة حوارها باللوم أو إخفاقها في الحديث والتواصل مع زوجها أو استخدامها حديثه ضده في وقت الخلاف. يقوم المرشد أولاً بمساعدة الزوجة على تحديد سبب صمت زوجها، ومن ثم اختيار الحل المناسب، ففي حالة كون صمت الزوج سمة في شخصيته دون وجود علامة تشير إلى توتر العلاقة بينهما، فإن الزوجة تحاول معرفة اهتماماته والتحدث معه في وقت يكون منفتحا فيه للحديث، ويتم توجيه الزوجة إلى التجديد وتغيير الروتين سواء فيما يتعلق بها أو بالمنزل وعمل المفاجآت ومحاولة فتح موضوعات ممتعة وعدم استخدام أسلوب الاستجواب، وألا يقتصر حديثها على طلب أشياء من الزوج والتهذب في الحديث وتوجيه الانتقاد لسلوك الزوج وليس لشخصيته، وأن تكون واعية بوجود فروق بين شخصية الرجل والمرأة وتعامل زوجها بما يتلائم معه، وأن تتفهم أن زوجها يبحث عن الراحة والهدوء في المنزل بعد انتهاء وقت العمل، وأن تكون لديها مرونة في الاعتراف بأخطائها وتعديلها، وتلجأ إلى الله بالدعاء والاستغفار، فإن للذنوب آثاراً سيئة في الفرد. سادساً، المعاكسات الهاتفية لدى الأزواج. تتمثل المشكلة في تكوين الزوج لعلاقات حب باستخدام الهاتف مع فتاة واحدة أو أكثر، ومن علامات هذه المشكلة أن تعثر الزوجة على هاتف آخر لزوجها، أو تجد رسائل غير لائقة من أرقام مجهولة، وحماية الزوج لهاتفه والتأكيد على عدم استخدامه من قبل أي شخص آخر، وكذلك سماع الزوجة لمكالماته أو تحدثه بطريقة مبهمة في أثناء المكالمات. يمكن أن ترجع أسباب هذه المشكلة إلى ملل الزوج وعدم وجود مشاعر الحب والاهتمام في علاقته الزوجية، أو نقص الإشباع الجنسي لديه، ويمكن أن يكون الشخص يتعرض لأزمة منتصف العمر التي يبحث فيها عن الاهتمام من الجنس الآخر، أو تكون العلاقة مع زوجته تتصف بالانتقاد واللوم، ويمكن أن يفعل ذلك لجعل زوجته تغير بعض السلبيات في علاقتهما، بالإضافة إلى اختلاطه مع الفتيات في مجال العمل أو قلة حياء الزوج في حالة كون المعاكسات مع أكثر من فتاة. في هذه الحالات يضع المرشد في اعتباره أن هذه المشكلة تتباين في الشدة، والحالات الشديدة ترتبط بتعاطي المواد المخدرة أو السفر لإقامة علاقات مع النساء، ويحرص على الإلمام بالحقائق حتى يتم تحديد العلاج المناسب، ويقوم بالإنصات للمسترشدة لتنفس عن مشاعرها وليتحقق من عدم وجود علامات الاضطراب النفسي، ويوضح لها أنه من الطبيعي في حالة إصلاح علاقتها مع زوجها أن تتعرض لتقلب المزاج عند تذكر ما حدث، مع تزويدها بكيفية وقف الأفكار السلبية وزيادة تقديرها لذاتها ورؤية الجوانب الإيجابية في شخصيتها وفي حياتها. يقوم المرشد كذلك بالحصول على معلومات عن علاقة الزوجين لمعرفة أسباب المشكلة، ويعلم الزوجة طريقة مواجهة زوجها والتحدث معه، وأن تكون صارمة مع زوجها في عدم قبول ممارساته، ويساعدها على تغيير الجوانب السلبية في علاقتها الزوجية كالاهتمام بنفسها وطريقة تعاملها معه، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يوجهها إلى إدخال أشخاص تثق بهم من عائلتها وعائلته لحل المشكلة، وقد تلجأ أخيراً إلى مقاطعته عدا ما يتعلق بشؤون الأبناء لحين إثباته التوقف عن تلك المعاكسات وإضفاء قيم جديدة على حياتها تقلل من تأثير مشكلة زوجها فيها. خاتمة: تحتاج العلاقة الزوجية إلى بذل الجهد للحفاظ على استمرارها، وعندما يواجه الزوجان بعض العقبات قد يكون اللجوء إلى مختص في العلاقات الزوجية هو الحل الأمثل للوصول إلى حل للمشكلة بمساعدة المرشد الذي ينصت ويتفهم ويقدم الحلول ويترك الاختيار للمسترشد ويسعى في النهاية لمصلحة العميل وتحقيق الراحة له. ينبغي أن يسعى كل زوج إلى إصلاح أخطائه ويقوم بواجباته ومسؤولياته ويحافظ على الحوار والتواصل الفعال مع الطرف الآخر ويتصف بالمرونة والانفتاح فيجني ثمار ذلك في سعادتهما واستقرار حياتهما وحياة الأبناء.